إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات الكريمات لازلنا كآخر عهدنا بها، هي الآيات التي ذكرها الله عز وجل في أواخر سورة الطور، هذه السورة المكية التي ذكر فيها المولى جل وعلا جوانب هامة من العقيدة الصحيحة التي أمرنا بالالتزام بها. وقد ذكر أيضا في هذه السورة جملة كبيرة من مزاعم الكفار والمشركين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أنكروا التوحيد وشككوا في عقيدة البعث ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع لجوئهم إلى الإعراض والسخرية والاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والذكر الحكيم. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غيرها فتح معهم ما يسمى الآن في لغة الحصر حوارا أو مناقشة، يناقشهم فيها على أفكارهم ومعتقداتهم البالية التي لا تستند إلى حجة ولا إلى دليل ولا إلى بيان ساطع. ناقشهم الله سبحانه وتعالى وأقام عليهم الحجة بما سوف تستمعون إليه في هذه الآيات البينات. يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، أي توحيد عبادة الله عز وجل، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول الله عز وجل مفندا زعم المشركين، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبق أن ذكرنا أن أم هنا ليست الأم التي تعمل عمل العطف، أي ليست معطوفة، وإنما تسمى بأم المنقطعة. فيكون المعنى في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني بل أخلقوا من غير شيء، بل أخلقوا من غير شيء، يعني من غير أن يكون هناك خالق أنشأهم وأوجدهم. أم هم الخالقون، يعني الذين خلقوا أنفسهم. والجواب: لا، لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين تولوا خلق أنفسهم. أما كونهم لم يخلقوا من غير شيء فهذا مما هو معلوم، لأن القاعدة الحسية العقلية التي اتفق وأجمع عليها العقلاء أنه لابد لكل محدث من حادث، ولكل موجود مصنوع لابد له من موجد ومن صانع. فإذا قالوا أنهم خلقوا من غير شيء، وجدوا هكذا على سبيل المصادفة، فإن هذا مما تجمع العقول السليمة والفطر السوية على عدم القول به، لا يمكن أن يوجد شيء من غير أن يكون هناك من أوجده ومن أنشأه ومن أبدعه. وهذا يدل عليه العقل، ويدل عليه الواقع، ويدل عليه الحس، ويدل عليه الشرع، كما قال ذلك الأعرابي. كاين سيارتين، واحد عنده توينغو، سيارة توينغو بيضاء مرقمة 23395116، والأخرى كونغو بيضاء يعني سنة 98 تحت رقم 043331. إذا أمكن يعني يزيلونها من طريق، بارك الله فيك. فذلك الأعرابي الذي أراد أن يستدل على هذه المخلوقات بأنها لم تجد نفسها بنفسها، قال بعبارة بسيطة، وقد رأى أثر سير البعير في الرمل، إذا صارت البعير في الرمل مشت على الرمل تترك وراءها وخلفها أثار أقدامها، وهذا بين. فقال لهم قبل أن يستدل على خلق السماوات والأرض وهذه البحار بأن لها خالقا ولها موجدا، قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. إذا وجدت البعرة فضلات البعير، هذا يدل على أن البعير قد مر من هنا. فقال والسماء، فالسماء ذات أبراج، والأرض ذات فجاج، والبحار ذات أمواج، ألا تدل على صنع خبير الحكيم سبحانه وتعالى؟ فلهذا الله سبحانه وتعالى حاجهم بهذا، أم خلقوا من غير شيء؟ هل يعقل أنهم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن هذا، الجواب لا. أم هم الخالقون؟ أما كونهم هم الذين خلقوا أنفسهم فهذا مستحيل، لأنهم كانوا في العدم، والعدم هل يمكن أن يخلق؟ لا يخلق العدم، لا يمكن أن يوجد نفسه، المعدوم لا يمكن أن يوجد نفسه ولا غيره، حتى وإن كانت له القدرة على الخلق، بل لابد أن يوجد نفسه أولا. ولهذا الله سبحانه وتعالى حاجهم بهذا، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن لا هذا ولا هذا، فيبقى ماذا؟ مدام هم موجودون ويعيشون ويدبون على هذه الأرض وينسبون الخلق لغير الله عز وجل، فحاجهم الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ذكر أمرين، يبقى الأمر الثالث، إذن لابد لهم من خالق. ومن هو هذا الخالق؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بالإيمان به وبتوحيده وبعبادته والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والإذعان والإنقياد والتسليم لما جاء في هذا القرآن، هذا هو الذي دعاهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة تعرف عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وهي عند الأصوليين تسمى الصبر والتقسيم، يعني أن يذكر للإنسان في مسألة ما كل الاحتمالات، كل ما يمكن أن نقسم المسألة إليها. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة مريم في معرض حديثه عن ذلك الكافر الذي يدعى العاص بن وائل، والعاص بن وائل هذا كان من الكفار ومن المشركين الذين أوتوا مالا وأوتوا جاها، وكان يعمل عنده أحد الصحابة رضوان الله عليه يسمى خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه، كان يشتغل عنده حدادا، وأراد أن كما هو معلوم أن يحصل على راتبه وأن يأخذ أجره من عند هذا الإنسان الكافر الذي كان يشتغل عنده فأبى أن يوفيه أجره، وقال له مستهزئا ساخرا مكذبا بيوم البعث: إذا كان هناك يوم البعث يكون عندي في ذلك الوقت أموال وأولاد وأنا أعطيك أجرك. فأنزل الله عز وجل، لأنه قال لو أعطيك أجرك حتى تكفر بما أنزل على محمد، قال له الخباب رضي الله عنه: لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: أو هناك بعث؟ قال: نعم. قال: إن كان هناك بعث يكون عندي من الأموال والأولاد الشيء الكثير بأن أعطيك إياه. ولهذا أنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. محل الشاهد، قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا الكلام الذي قاله يحتمل ثلاث أشياء، إذا قسمت جميع كلامه لا يخلو عن ثلاث أشياء: إما أن يكون اطلع الغيب، اطلع الغيب بقوته أو بحيلته أو بسلطانه، أو أطلعه الله عز وجل عليه فرأى ما في اللوح المحفوظ أنه يوم القيامة إذا حشر الناس يكون هو الذي يؤتى المال والولد عليه فقال به. أم الأمر الثاني أنه اتخذ عند الرحمن عهدا، أخذ عند الله عهدا، والله عز وجل لن يخلف عهده ولا وعده بأن يعطيه المال يوم القيامة ويعطيه الولد، يعني يكرمه كما كان في الدنيا مكرما. لكن الله عز وجل قال عن هذين الأمرين: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. إذن هذا ليس بحاصل، يبقى شيء ثالث، وهو أن يكون قال هذا الكلام لأتين مال وولد قاله كذبا وافتراء، ولا شك أنه من الكذب والافتراء الذي نطق به. هذا التقسيم هو الذي ورد في هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا أنكروا أن الله عز وجل خلقهم، الله عز وجل حاجهم بهذا: أم خلقوا من غير شيء، يعني ليس لهم خالق خلقهم، أم إذا لم يوجد هذا الخالق الذي خلقهم إذن هم الذين خلقوا أنفسهم، وهذا أظن يستحيل. يبقى ماذا؟ يبقى شيء واحد، وهو أن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد القادر على الخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولهذا كانت هذه الآية عظيمة، وقد سبق أن ذكرنا حديث الصحيح، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلمه في أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بهذه السورة بسورة الطور، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لماذا؟ لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. ولهذا قال عقب هذا، قال: فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، مع أنه جاء كافرا، جاء كمبعوث من قريش ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في في في أسرى قريش، ولكن لما سمع هذه الآية واجتمع إليها بأذن القلوب ووعاها وفهمها، علم أن هذه حجة ملزمة إذا سمعها أحد لا يمكن أن يتخلص منها أبدا. ولهذا قال: كاد قلبي أن يطير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا حديث دائما مع المشركين، فتحه الله سبحانه وتعالى لأجل أن يقيم عليهم الحجة ويلزمهم بما كانوا جاحدين له. أم خلقوا السماوات والأرض، هنا انتقل من الأدنى إلى الأعلى، انتقل من الأدنى إلى الأعلى. لماذا؟ لأن خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم وأشد من خلق الإنسان، ولهذا قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا في الحقيقة قول الله عز وجل: أم خلقوا السماوات والأرض، هذا يسبه العلماء استفهام لتقرير النفي، استفهام لتقرير النفي، أي ما خلقوا السماوات والأرض، ما خلقوا السماوات والأرض، وهذا معروف، حتى يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى. مع أنهم هم يعترفون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وليس لأحد منهم أن يدعي ذلك، كما قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولهذا قال الله عز وجل: بل لا يوقنون، أي ليس عندهم يقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والنقلية والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يوقنون. وانظر هنا، قال الله عز وجل: بل لا يوقنون، ولم يقل بل لا يؤمنون، لأنه قد يكون الإنسان عنده إيمان فطري يعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ولا شك أن هذا النوع من الإيمان لا تنكره حتى قريش، لأنه لو قيل لها من الذي خلق لقالت الله عز وجل، ولكن قال بل لا يوقنون، ليس عندهم الإيمان الذي يصل إلى حد اليقين. ولهذا إذا كان الإنسان عنده إيمان وليس عنده يقين، يمكن أن يتعرض إيمانه للزعزعة وللامتحان والاختبار، ولهذا لا يثبت ولا يصمد عندما يواجه الفتن والشبهات. ولهذا تجد من الناس من عنده إيمان وينتسب إلى الإسلام، لكن ربما تهب عليه عاصفة من الفتن أو الشهوات فيطلق دينه ويترك دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس ليس عندهم يقين، وهو الإيمان الجازم اليقيني الذي لا يخالطه شك ولا يخالطه ريب. وهؤلاء الكفار من هذا الجنس، ليس عندهم يقين، لأن لو كان عندهم يقين لأمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعترافهم أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولا خلقوا غيرهم ولا خلقوا السماوات والأرض. إذن إذا كانوا هم لا يخلقون، هذا يدل على ماذا؟ على أنهم مربوبين، وعلى أنهم عاجزين، وعلى أنهم أذلاء أمام قوة الله عز وجل. إذن فلابد أن يلعنوا، ولابد أن يخضعوا، ولابد أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيعبدوه ويدعوه ويوحدوه وما إلى ذلك من أنواع الطاعة والقربات لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أعندهم أم عندهم؟ على القول الأول، بل أعندهم أي هل عندهم خزائن ربك؟ الخزائن جمع خزينة، وهي البيت أو الصندوق الذي تجمع فيه الأقوات والأرزاق، والمعنى هل عندهم هذه الخزائن، خزائن الله عز وجل التي فيها الأرزاق وفيها الأقوات، فيعطوا من شاء ويمنعوا منها من شاء؟ ليس لهم، حتى ولو كانت لهم ما استطاعوا أن يعطوها للناس، كما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إذن أنتم ليس عندكم هذا، لا تملكون الرزق فتمنع الناس أو ترزق الناس وتعطوا من تشاء وتمنع من تشاء، هذا ليس لكم. ولهذا قال تعالى: أم عندهم خزائن ربك؟ والجواب: ليس عندهم خزائن الله عز وجل، بل هم يسترزقون من الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل أن يرزقهم، وإذا امتحنهم الله عز وجل واختبرهم بمنع الرزق لجأوا إلى الله عز وجل وسألوا أن يرزقهم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ولما نفى أن يكون عندهم هذه الخزائن، خزائن الأرزاق والأقوات، قال تعالى: أم هم المسيطرون، يعني هل هؤلاء الذين ليس عندهم خزائن السماوات والأرض هل هم المسيطرون من السيطرة، يعني هل عندهم الغلبة وعندهم السلطان وعندهم القهر وأنهم يتصرفون في الملك كما يشاءون وأنهم عندهم الكلمة وأنهم لا يكونون لا تحت أمر ولا تحت نهي ويفعلون ما يشاءون؟ ليس لهم هذا، ليسوا بمسيطرين أبدا. وإذا لم يكونوا كذلك إذن صاروا مربوبين، صاروا مربوبين وصاروا أذلاء وصاروا عاجزين فقراء إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن ليس لهم خزائن السماوات والأرض وليست لهم سيطرة، أنهم يتصرفون في المخ كما يشاءون، أم هم المسيطرون؟ فلا هذا ولا ذاك. ثم قال تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم، السلم هو المصعد والمرقى، يعني بل أعندهم هذا المصعد الذي يصعدون فيه إلى السماء أو يصعدون فيه على السماء، لأن فيه هنا بمعنى على، كما قال الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. يعني هل لهم سلم، هل لهم مصعد؟ وكان عنده من السلطان والقوة أن يصعدوا إلى السماء فيطلعوا على الغيب ويسمعوا ما يكون من أمر الوحي وما يكون من الخير وما يكون من الشر الذي ينزل إلى الأرض والذي يكون في السماء. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فإن ادعوا ذلك، وهذا الجواب، ليس لهم سلم، ليس لهم سلم يصعدون فيه، اللهم إلا أن يكون الكاهن منهم الذي له رأي من الجن يصعد إلى السماء فيستمع ما يدور من الكلام في السواد فيخطف، كما قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة. لكن بعد ذلك قال الله عز وجل: فأتبعه شهاب ثاقب، فيأتي بالكلمة، تلك الكلمة يلقيها على لسان ذلك الكاهن، ثم الكاهن يزيد فيها وينقص، وربما يخلط معها 100 كذبة وينشرها في الناس. فإذا أخبر الناس بشيء قد يقع ووقع شيئا منه أو بعضا منه عظم في عيون الناس. ولكن مع هذا قال العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. إلا هنا اختلف بها العلماء، هل هي استثناء منقطع أم استثناء متصل؟ وذهب كثير من العلماء ومنهم الرازي في تفسيره، وكأن الأمين الشنقيطي رحمه الله يميل إلى هذا القول، أن هذا الاستثناء منقطع، بمعنى لا يمكن لهؤلاء ولا لرأيهم من الجن أن يأخذ كلمة مما يدور في الملأ الأعلى، لأنه قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يعني ولو خطف الخطفة، يعني سرق كلمة من الكلمات، والخطفة هو شيء يسير، إلا أتبعه شهاب ثاقب فيحرق، فلا يستطيع أن يصل إلى ذلك الكاهن حتى يلقيه على لسانه. ومن العلماء من قال أن الاستثناء هنا متصل، معنى متصل أن هذا الجني يسمع ما يدور في السماء فيخطف خطفة، يعني لا يسمع كل شيء، لكن ما الذي يسمعه؟ يسمع ربما الخير أو الشر الذي سوف ينزل، أما الأمر الذي يتعلق بالوحي فلا يسمعه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إنهم عن السمع لمعزولون، فنفى عنهم أن يسمعوا ما يدور من الوحي. فعلى هذا يكون الاستثناء متصل، بمعنى أن هذا الجني قد يسمع شيئا مما يدور في الملأ الأعلى فيسرق الشيء اليسير، لأن الله عز وجل قال: إلا من خطف الخطفة، والخطفة هو ما يخطف من الشيء، أو ما يؤخذ مثلا من الثوب الشيء القليل أو من الخبز فيسمى خطفة. إلا من خطف الخطفة، ومع ذلك قال تعالى: فأتبعه شهاب ثاقب. فالله عز وجل قال: أم لهم سلم يستمعون فيه. فإن ادعوا ذلك وقالوا بأننا نسمع ما يجري في الملأ الأعلى ونعلم ما يدور من الأمور المتعلقة بالبشر أو بالخلق وما ينزل عليهم من الخيرات أو من الشرور أو من الأرزاق أو من الأقوات، الله عز وجل قال: فليأتي مستمعه بسلطان مبين، أي هذا الذي يدعي أنه صعد واستمع فليأتي بسلطان مبين، فليأتي بحجة بينة وظاهرة وقاطعة على أنه سمع ما يدور في الملأ الأعلى. ولم يكن لهم هذا، لأنه لو كان لهم هذا وحصل لهم هذا لا ادعوا هذا وقالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بأشياء سوف تقع وهم لم يعلموا بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ووقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم لم يستطيعوا أن يردوها. لماذا؟ لأنها كانت محجوبة عنهم، لم يكونوا يعلموها، لأن ليس لهم شيء من الغيب يطلعون عليه أو كلام استمعوه في الملأ الأعلى. ثم قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. أم له البنات ولكم البنون، هذا الاستفهام كما يقول العلماء هو للإنكار والتوبيخ، وهذا عجب منهم، هذا مما يدل على أنهم أهل فهم سافل، وهذا الذي جرأهم أن ينكروا البعث وأن ينكروا التوحيد. كيف ينسب لله سبحانه وتعالى البنات وينسبون لأنفسهم البنين؟ يقول لله سبحانه وتعالى البنات وهم يقصدون الملائكة، فهم يضيفون لأنفسهم أفضل النوعين كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. والله سبحانه وتعالى يضيفون له أضعف الصنفين وهي الأنثى، فيقولون أن لله سبحانه وتعالى البنات ويقصدون الملائكة كما قال الله عز وجل عنهم: وإنهم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، يعني هم لهم ما يشتهون من الذكر ويجعل لله سبحانه وتعالى البنات. وهناك آيات كثيرة نسبوا فيها أن لله سبحانه وتعالى البنات ولهم البنون، فكأنهم بهذا يريدون أن يكون لهم فضل على الله سبحانه وتعالى وأنهم أفضل من الله سبحانه وتعالى، مع أنهم هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ما فرح، إذا بشر أحدهم بالأنثى كما قال الله عز وجل: ظل وجهه مسود وهو كظيم، يتوارى من القوم، يعني يختفي من القوم من سوء ما بشر به، يخاف. حتى كان في الجاهلية أن المرأة إذا حملت يأتي بها زوجها إلى مكان يحفر لها حفرة فيقول لها: يعني إذا وضعت وكانت أنثى فرمي عليها التراب، يدسه في التراب. فقال تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وقال أيضا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة عند الرحمن إناثا. قال الله عز وجل: أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، هؤلاء الكفار ستكتب شهادتهم. لأن مثل هذا الكلام وهذه المقالة الشنيعة أن ينسب لله سبحانه وتعالى البنات، يعني وهذا منهم على سبيل التعيير والاحتقار، وهم يرفعون من شأنهم فينسبون لأنفسهم الأولاد والذكور، مع أنهم هم يرزقون الذكور والإناث ولا يمكن أن يتحكموا في هذا العطاء أبدا، فذمهم الله سبحانه وتعالى لهذا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والاستفهام هنا أيضا للنفي والتوبيخ، يعني المعنى: أم تسألهم أجرا، بل أتسألهم، يعني يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هل تسأل هؤلاء الكفار أجرا مقابل أن يستجيبوا لدعوتك؟ تسألهم أجرا مثقلا، مغرما مثقلا، بحيث لا يستطيعونه، تقول لهم: أنا لا أبلغكم رسالة ربي إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا وكذا، وتكثر لهم من الأجر، فلا يستطيعون أن يعطوك هذا الأجر. والحاصل لا، الجواب لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى إلى سبيل الله عز وجل ويبلغهم رسالات ربه، ولا يسأل من يوصل لي هذه الرسالة، لا يسأله أجرا ولا يسأله متاعا ولا يسأله مالا، بل إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفق المال، هو الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة من أجل أن يؤلف به القلوب. لما سمع ذلك الأعرابي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه مالا، يعني غنما بين جبلين، فعاد إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، من لا يخاف الفقر، فهو الذي كان يعطي، كما قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذه رسالة وسبيل جميع الأنبياء والمرسلين، هود وصالح وشعيب كلهم كانوا يقولون لأقوامهم ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وكذلك ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل وأن يكون العالم وأن يكون طالب العلم يعلم ويدعو لله سبحانه وتعالى، لا يريد أجرا لا من مال ولا من ثناء ولا من محمدة ولا من عطاء، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغنيه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح عليه أبواب رزقه. ولهذا قال بعض العلماء في هذه الآية أن بعض أهل العلم يستدل بها على أنه لا يجوز لمن يعلم العلم أن يشترط في ذلك الأجر، يعني أن يبلغ الناس العلم سواء العقائد أو الحلال والحرام أو القرآن أنه لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، لأنه جاءت بعض النصوص تفيد كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم رجل آخر القرآن فأعطاه قوسا فقال له إن قبلتها فكأنك أعطيت قوسا من نار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه مسألة فيها نظر، لأن بعض أهل العلم يجيز أخذ الأجرة على العلم وعلى تعليم القرآن، واستدلوا في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا من؟ ماذا؟ كتاب الله. والتحقيق في هذه المسألة كما ذهب إليه الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مكفيا وكان ذا غنى إذا علم العلم أن يطلب عليه أجرا، يعلم لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العالم أو طالب العلم عنده مال وعنده فضل مال وهو مكفي بحمد الله عز وجل فلا بد أن ينشر العلم لله سبحانه وتعالى، فهذا الأفضل إن لم يكن الواجب في حقه. وإن لم يكن مكفيا يعني هو يحتاج إلى من يعطيه ويحتاج إلى الاسترزاق لأن له عيالا ولأنه لو انصرف لطلب الرزق لا حرم الناس من علمه وما انتفعوا من علمه. ولهذا كان مالك رحمه الله يرى أخذ الأعطيات من السلطان، قال لأن هذا من حق العالم في بيت المال لأنه كغيره تفرغ لطلب العلم ولتعليم الناس، إذن فما يعطى له من بيت الناس من بيت مال المسلمين فليس مكرمة أو تفضل أو من أوساخ الناس تعطى له وإنما هي من حقه. فلهذا إذا كان مكفيا فلا يأخذ، وإن لم يكن مكفي فإنه يجوز له أن يأخذ ما يغنيه وما يكفه ربما عن السؤال وعن العمل. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا ليسألوا أقوامهم وأتباعهم أجرا على دعوتهم من الله عز وجل، لأنه قال أم تسألهم أجرا، يعني لم يؤمنوا بك لأنك سألتهم أجرا فعجزوا عن إعطائك له عن إعطائهم لك هذا الأجر فهم من مغرم مثقلون. كلا، لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. ثم قال الله عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم الغيب يعني أعندهم اطلاع بما يكون في الغيب، هل اطلعوا ما في اللوح المحفوظ من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في سابق الزمان ولاحقه من الخير والشر والأقوات والأرزاق والآجال، هل عندهم الغيب فهم يكتبون يعني يسجلون ذلك، محفوظ هذا عندهم، يعرفون ما يحصل وما لا يحصل ويعرفون الشر الذي ينزل والخير الذي ينزل، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الجواب ليس عندهم الغيب أبدا، لا يمكن لأحد أن يدعي الغيب، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، بل قال في آية أخرى لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج مثلا إلى مكان ولو كان يعلم الغيب ما كان ليخرج إلى ذلك المكان خشية أن يصيبه الأذى، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أصابه ولحق به من الأذى الشيء الكثير، كان الكفار يأذونه وضربوه وأسالوا الدم من رأسه وكسروا رباعيته وإلى غير ذلك وطردوه وأخرجوه من مكة وما إلى ذلك، هذا كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمن يدعي الغيب فهذا في حقيقة الدجال، الذي يدعي الغيب دجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الغيب الذي كان يعلمه فهو بإيحاء الله عز وجل له، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه، إلا من ارتضى من رسوله. واليوم نسمع عن دعوات كثيرة، إنسان يعلم الغيب، الإنسان يخبر بأن أمور ستقع، والإنسان رأى رؤيا بأنه سوف يقع كذا، والناس تصدق وتنشر وتكتب وتتناقل ذلك الخبر. واليوم أنشئت فضائيات فيها من الفساد الشيء العظيم، فضائيات تدعي أنها متخصصة في هذه الأمور، في التنجيم وفي السحر والشعوذة، وتخبر أنه يقع في يوم كذا وكذا، وسيكون زلزال بكذا، ويغرق كذا، إلى غير ذلك. هذه أمور لا ينبغي للإنسان أن يستمع إليها أو أن يشاهدها ولو بغرض الإطلاع، ولو بغرض الإطلاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وحتى إن لم يصدقه بما يقول أتى إليه فإن الله عز وجل لا يقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم قال تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم الكائدون. فهم الماكدون. أم يريدون كيدا، يعني أيريد هؤلاء الكفار كيدا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ والكيد هو المكر، الكيد هو المكر، يعني هم يكيدون. لماذا يكيدون؟ لأجل إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يكيدون لأجل إهلاك النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الكيد من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب نعم أم لا. لما نقول أم يريدون كيدا، الجواب نعم أم لا. نعم، هم يريدون الكيد لا شك، والكفار كذلك يريدون الكيد، يريدون الكيد للمسلمين، لا يحبونهم، يكيدون لهم ويمكرون. ولكن في الحقيقة كيدهم بالنسبة إلى كيد الله عز وجل ليس بشيء، ولهذا قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر مطلقا، لأن مثل هذه الصفات تقال في المقابلة: ويمكرون ويمكر الله، وأكيد كيدا، ويكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أملهم رويدا. وهؤلاء الكفار قد كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكروا به، لم تتوقف محاولتهم على إلصاق التهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبوصفه بأنه ساحر أو أنه كاذب أو أنه شاعر أو أنه كان يعلمه بشر، بل سعوا بكل وسائلهم المادية والمعنوية من أجل أن يطيحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يحبسوه، من أجل أن يخرجوه من مكة أحب البقاع إليه، من أجل أن يقتلوه. وهذا قد ذكره الله عز وجل كما في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك، يسجنوك، أو يخرجوك، أو يقتلوك، أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد حصل هذا في دار الندوة، والقصة معروفة في السيرة. اجتمع كفار قريش للكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يمكن أن نوقف زحف هذه الدعوة، الناس يدخلون في هذا الدين أفواج الأفواج، حتى وإن منعناهم وجعلنا الجدار العازل بينهم وبين هذا الرسول فإنهم يأتون إليه ويؤمنون به وفي كل يوم يزيدون ولا ينقصون. قالوا: إذن ليس لنا حل إلا أن نقتله، يعني نهدر دمه. ولكن هم لما اجتمعوا وناقشوا هذا الأمر وجدوا أن الأمر أصعب، لأنهم إذا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن بني هاشم، وهي معروفة البطن المعروف في قريش، فإنها تطالب بدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة العرب، إذا قتل منهم أحد لابد أن يطالبوا بدمه. فاهتدوا إلى أمر، ولكن الله عز وجل خيبه فيه أيضا، فقالوا: لا يمكن أن نسند هذا العمل أو عملية القتل هذه إلى رجل أو إلى قبيلة فإنها تحصل مفسدة كبيرة. قالوا نختار 10 شباب 10 من الشبان نعطي لكل واحد منهم سيفا صارما ثم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فتعجز بعد ذلك بنو هاشم من المطالبة بدمه. وفعلوا ورتبوا الأمر ولكن خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ألقى على وجوههم حثالة من التراب وترك علي رضي الله عنه في فراشه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة دون أن يلحق به هذا المكروه ولا أن تصل قريش إلى هدفها وإلى بغيتها وهي قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وهنا وقفة، انظروا القرآن قال فالذين كفروا هم المكيدون، مع أن الأصل أن يقال أم يريدون كيدا فإنهم المكيدون، لأن الكلام على الكفار. هذا ماذا يسمى؟ يسميه العرب في أسلوبهم الإظهار في موضع الإغمار، الإظهار في موضع الإغمار. والعرب لا تظهر في موضع الإغمار إلا لنكتة كالتعظيم مثلا. الله عز وجل قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، قال بعد ذلك إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فأعاد ذكر الإنسان، مع أنه لو قال إن خلقناه من نطفة أمشاج لكان الضمير عائد على الإنسان، لكن أعاد ذكر الإنسان لماذا؟ لنكتة، وهي بيان عظمة خلق هذا الإنسان وأنه آية من آيات الله عز وجل. وأحيانا يكون هذا، يعني هذه النكتة، في الإظهار في موضع الإضمار لأجل إزالة لبس يمكن أن يقع. مثال ذلك، يقول الله عز وجل في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال في الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولم يقل وقرآن الفجر إنه كان مشهودا، لأنه لو قال إنه هنا الضمير لها على من يرجع، يقع نفسه للا، إما أن يرجع إلى القرآن وإما أن يرجع إلى الفجر، لكن قال إن قرآن الفجر، فلما أعاد مع أن الأصل أن يكون مضمرا لكن أظهره، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ليبين بأن المشهود هو قرآن الفجر وليس الفجر، وقرآن الفجر هو الصلاة، صلاة الصبح. فكذلك هنا الله عز وجل قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا. لماذا قال فالذين كفروا؟ لأن هؤلاء كفار، ولكي ينصرف الكيد لا إلى هؤلاء الذين دبروا المكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصل هذا الوصف إلى جميع الكفار، أي الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين يأتون بعده. فكأن الله عز وجل يقول لنا بهذه الآية فالذين كفروا هم الكائدون، أي أن كل كافر مكيد، لهذا أعاد. فيدخل فيه دخول أولين هؤلاء الكفار الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والذين دبروا له هذه المكيدة، ويدخل فيه الكفار الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة. فكل كافر ماذا؟ كل كافر مكيد. وهذا كما يقول العلماء من فوائد الإظهار في موضع الإضمار تنبيه المخاطب، يأتي هذا الكلام لتنبيه المخاطب على ماذا؟ على أن هذه الصفة موجودة مؤصلة عند هؤلاء الكفار، عندهم كيد. لماذا؟ لأنهم عندهم حسد وعندهم عدوان، ولهذا هم يكيدون ويمكرون. ولماذا الله سبحانه وتعالى نسب إليهم الكيد؟ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا دائما في حالة القتال يقاتلون، ولهذا لابد أن يسعوا إلى ماذا؟ إلى الكيد وإلى المكر. ونحن إذا نظرنا اليوم إلى هذا الصراع الموجود بين المسلمين والكفار، لا نجده فقط على مستوى القتال أو جبهة القتال، وإنما الآن انصرف إلى أعظم شيء وهو الكيد للمسلمين. ينشرون بينهم الفتن، يؤججون بينهم الفتن، ينشرون بينهم الشبهات، يؤلبون بعض المسلمين على بعض، يغذون مثلا بعض الحركات وبعض الأفكار الدخيلة على الإسلام يمدونها. اليوم تصيب بعض المسلمين، نقول مسلمين لأن يسمون الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام، وينطلقون حتى من فتاوى يزعمون أنها شرعية، يوجدون الآن في بلاد الكفر يقيمون هناك ولا عندهم ولا ولا ولا ولكن يتكلمون عن المسلمين الذين يتواجدون في بلدانهم تحت راية الإسلام والمسلمين ويكفرون الحكام ويبعثون لهم بتلك الأفكار التي تحرضهم على الخروج على حكامهم وعلى يعني نشر الفتن بين المسلمين وهم هناك يعني يعيشون بين الكفار ويأخذون أموالهم ويأكلون أرزاقهم وهم كأنهم يعني في جهاد وكأنهم يعني ليسوا مخاطبين بأن يخرجوا من هذه البلاد وهم لم يعلنوا براءتهم من هؤلاء الكفار ولا يمكن أن يعلنوا براءتهم لأنه لو يقول لهم كلمة لأخرجوا وأدخلوا السجن فهو إذن يواليهم وربما يتكلم عنهم بكلام طيب ولكن إخوانه في بلاد الإسلامية يتكلم عليهم بسوء ويحرض الشباب على أن ينتقموا من حكامهم وعلى أن يفسدوا وما إلى ذلك فهذا نوع من الكيد الذي يستعمله الآن الكفار ولكن الله عز وجل ماذا قال طمأننا إذا كنا حقيقة واثقين بنصر الله عز وجل وبوعده يقول الله عز وجل فالذين كفروا هم المكيدون هم المكيدون يعني هم الذين ينكر بهم هذا المكر يرجع إليهم أي المجزيون بكيدهم كما قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهذا انظر يعني الآن عندهم وسائل عظيمة هائلة يملكون كل شيء يملكون الإعلام ويملكون المال ويملكون السلاح ويملكون كل شيء والمسلمون ضعفاء وشوكتهم ضعيفة ومع ذلك ما استطاعوا أن يحسروا هذا المد الإسلامي العظيم أصبح الآن الأوروبيون وأصبح الأمريكان وغيرهم يعني ممن عاش عندهم يتركوا دينهم ويتركوا النصرانية ويتركوا اليهودية ويدخل في دين الله أفواجا الآن ربما الإخوان يعرفون يعني كثيرا يصيب الآن فرنسيين يعني حتى نقرب الأمثلة ناس عايشين في فرنسا من آباء وأمهات يعني فرنسيين وكذا وأسلموا الحمد لله وتركوا بلاد الكفر وجاءوا إلى بلاد المسلمين وجاءوا المسلمين ويتعلمون اللغة ويعيشون يعني ربما في ظروف قاسية يعيشون في ظروف قاسية وهم قد قبلوا ورضوا بالعيش في مثل هذه البلاد لأنها بلاد الإسلام يسمع فيها الأذان ويذهب إلى المسجد ويقيم شعائر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويعلم أولاده الإسلام إذن فأكيد الكفار في الحقيقة مهما بذلوا ومهما أنفقوا فإنهم كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فالنصر لا شك هو للمسلمين لكن بشرط أن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا وأن يثقوا بوعد الله عز وجل وأن يصححوا عقيدتهم وأن يراجعوا حصيلة أعمالهم وأن يخلصوا في عبادتهم لله عز وجل وأن يتعلموا العلم المطلوب فإذا حققوا هذه فإن الله سبحانه وتعالى كما وعدهم إن تنصروا الله ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين ولهذا قال الله عز وجل بعد هذا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون يعني ألهم هؤلاء الكفار المعاندون المكذبون أم لهم إله غير الله يعبدونه يرزقهم ينصرهم يحميهم هل لهم إله في الحقيقة غير الله عز وجل ليس لهم في الحقيقة ليس لهم إله نعم لهم إله ادعاء يدعون أن لهم آلهة يقولون عندنا من الآلهة عندنا منات وعندنا اللات وعندنا عزى وعندنا هبل وما إلى ذلك العرب كانت معروفة بهذه المعبودات بهذه الأصنام التي كانت تعبدها وتتقرب بها إلى الله عز وجل وتظن أنها آلهة مع الله سبحانه وتعالى تفعل كما يفعل الآلهة ولكن في حقها هذا يدل على السخافة التي كانوا عليها عقول سخيفة ليس لهم علم ولهذا لما كان أحد العقلاء منهم يعبد صنما ويأتي إليه كل صباح يقدم له القربان ويتوسل إليه كان ذات مرة أن خرج من بيته في الصباح الباكر فوجد ثعلبين يبولان على هذا الحجر هذا الصنم الذي يعبده فتأمل فقال أإله يبول عليه الثعلبان؟ لقد ذل من تبول عليه الثعالب. إذا كان هذا الإله الذي أعبد وأتقرب إلى عز وجل وهو الذي ينصرني، فكيف الله يستطيع أن يبعد عن نفسه الأذى؟ يأتي الثعلبان فيبولان عليه وهو لا يستطيع أن يطردهما ولا أن يذهب الأذى عن نفسه، فكيف ينفعني وكيف يدفع الضر عني وهو عاجز عن ذلك، وهو عاجز عن ذلك أن يطبقه في نفسه. فالله عز وجل قال أم لهم إله غير الله؟ في الحق ليس لهم إله غير الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون، فنزه الله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء المشركون من هذا الكلام السخيف، من هذه المقالة الشنيعة، وهي إشراكهم بالله سبحانه وتعالى، يجعلون لله سبحانه وتعالى من الأصنام والآلهة التي يجعلون في مقام الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحان الله عما يشركون، هذا من السخف الذي لا يلتفت إليه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. هذا على سبيل المعاندة والمكابرة التي كانت عند هؤلاء الكفار. وإن يروا يعني وإن شاهدوا كسفا، كسفا جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، يعني إن يرى هؤلاء الكفار قطعا من العذاب تنزل من السماء ماذا يقول؟ يقولون هذا سحاب مركوب، يعني وكأنهم على حق، كأنهم على حق وأنهم على دين وأنهم على صواب وأن ما يعتقدون هو الحق الذي ليس فيه مرية. ولهذا قال الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء، يعني حتى إذا رأوا العذاب ينزل قطع من عذاب تنزل عليهم فإنهم يقولوا ماذا؟ يقول هذا سحاب مركوب، يعني هذه سحب متراكمة قد تأتي لنا بالأمطار وتأتي لنا بالرزق، هذا على سبيل المكابرة. لكن الله عز وجل ما قال وإن يروا كسفا، قال العلماء هذا على سبيل الفرض والتقدير، لأنه لم يقع فعلا أن الله عز وجل عذب كفار قريش بإنزال قطع عذاب من السماء إما نار أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله سبحانه وتعالى لم يعذب كفار قريش لأنه صلى الله عليه وسلم فيه. وقولهم هذا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني ساقطا عليهم لكي يلحق بهم العذاب يقول سحاب مركوب، هذا كقول قوم عاد لما رأوا يعني الريح يعني جاءت إليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لكن ماذا رد الله عز وجل؟ قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فلما جاءهم ذلك الريح ماذا قالوا؟ قالوا هذا عارض ممطرنا، لم يلتفتوا إليه. وهذا في الحقيقة عناد، ولهذا يقول العلماء أن من شر الكفر هو كفر العناد، كل إنسان يرى الحق ولكن مع ذلك وكأنه ما رأى الحق، وكأنه يعني ما يعتقد ولا يريد أن يستسلم لما يرى، يعني عناد ومكابرة كما قال الله عز وجل عن الكفار، يعني حتى لو فتح عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا ماذا؟ إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني حتى الله عز وجل يفتح عليهم أبواب في السماء ويعرجون بها يصعدون فيها ما يؤمنون، لأن هذه القلوب قد أطبق عليها وقد أغلقت، فلا تهتدي إلى سماع الحق وإلى قبول الحق والإذعان إليه. ولهذا قال الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول هذا سحاب مركوب. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم، الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فذرهم يعني اتركهم، خلي عنهم يا محمد. وهذا كما يقول العلماء جواب شرط مقدر، جواب شرط مقدر، أي إذا بلغوا من الكفر والعناد إلى هذا الحد وتبين أنهم لا يرجعون عن الكفر فذرهم اتركهم، إنما عليك البلاغ وعليك البيان وعليك أن تقيم الحجة. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، من الصعقة، والصعقة هي الهلاك. قال العلماء: يومهم الذي فيه يصعقون، قال: هو يوم موتهم، يعني يوم يموتون، حينئذ يعلمون أن ما كانوا عليه هو ماذا؟ هو الباطل، وأنه ضد الحق، فذرهم اتركهم. ولهذا الإنسان دائما متى يتذكر أنه أخطأ، وأنه انحرف، وأنه قد ظلم إنسان؟ إذا أدركه الموت، وحينئذ لا ينفعه الندم. ولهذا قال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وبعض أهل العلم قال: يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قال: هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، أو النفخة الأولى التي تموت فيها جميع الخلائق، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، استثنى بعض الملائكة، لكن جميع الخلق يموتون، فيأتي ذلك اليوم. وبعض العلماء قال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني ذلك اليوم هو يوم بدر الذي قتل فيه كفار قريش، لأن قريش ما كانت تظن أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلحقون بهم هزيمة، لأنهم كانوا أصحاب أموال وجاه وسلطان ونفوذ وسلاح ويستعبدون الناس، فما ظنوا أنه يأتي يوم يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى أمور تقع في المستقبل أخبر بها القرآن. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قال بعض العلماء: يصعقون يعني اليوم الذي يقتلون فيه، وهو يوم بدر الذي كان في السنة الثانية للهجرة، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هذا الكيد الذي كادوا به للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين أو للإسلام في هذه الدنيا لا يغني عنهم كيدهم يوم القيامة، لا ينفعهم شيئا، لأن هذا الكيد يصبح باطلا لا قيمة له. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، ولا ينصرون في ذلك اليوم، لا يأتي من ينصرهم، بمعنى يدفع عنهم العذاب النازل بهم، من ينصرهم؟ لا يوجد من يكون ناصرا لهم يحميهم يدفع عنهم العذاب، ولا هم ينصرون، لأن الذي ينصر في ذلك اليوم هو المؤمن، ينصره الله عز وجل ويحفظه. ثم قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا، المقصود بالذين ظلموا هنا هم الكفار، والكفار لا شك أنهم ظلم، لأن الله عز وجل يقول: والكافرون هم الظالمون. ولماذا سمي الكافر بالظالم؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن يعبد الله سبحانه وتعالى الإله الحق عبد غيره، أو جعل مع الله سبحانه وتعالى إلها غيره، فوصفهم الله عز وجل بماذا؟ بالظلم. فقال: وإن للذين ظلموا، أي هؤلاء الكفار، عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك، هذا قبل يوم القيامة، لأن هؤلاء الكفار الله سبحانه وتعالى يذيقهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال الله عز وجل كما في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال العلماء: ما هذا العذاب الذي أصاب كفار قريش؟ وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك. قيل: ما أصابهم من القتل في غزوة بدر، مات منهم كثيرون وأسر منهم كثيرون. وقيل: هو ما يكون في هذه الدنيا من المصائب والنوازل التي تصيبهم في أولادهم وأموالهم وأرزاقهم وذويهم. وقيل: ما أصيبت به قريش من القحط والجذب وقلة الخيرات. وعن ابن عباس أن قول الله عز وجل: وأن للذين ظلموا عذاب دون ذلك، استدل بها ابن عباس على عذاب القبر، وهذا أيضا يمكن أن يدخل في معنى هذه الآية: وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك، أي أن الكفار يذوقون ويتعرضون لعذاب في الدنيا أو في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة، فيدخل فيه عذاب القبر. فقال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي في غفلة عن هذا، أي في غفلة عن هذا، فهم لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سوف يعذبهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. وليس المعنى أنهم لا يعلمون، وإنما المعنى أنهم يغفلون عن هذا، لأن الإنسان إذا غفل عن شيء فهذا يدل على عدم علمه به، غير مكترف به. أما إذا علم وحق العلم لا شك أنه يعطي له أهمية، فإن كان مما يحذر منه جعل نفسه في حيطة وحذر، وإن كان ذلك الشيء مما يجب القيام به كان مسارعا إلى القيام به والامتثال به. ثم قال الله عز وجل، ونحن نحاول أن نكمل هذه الآيات حتى لا نرجع إليها في الدرس القادم، قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. آيات عظيمة جاءت من أجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين الداعين إلى الله عز وجل على أن يثبتوا، لأن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق شاق وطويل، ولا بد للإنسان إذا كان داعيا لله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ناصحا الناس، لا بد أن يسمع منهم ويسمع، كما قال الله عز وجل: تسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذا إذن فيه تسلية لقلب صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأتباع الدعاة إلى الله عز وجل. قال: فاصبر لحكم ربك، أي يا محمد اصبر. والصبر هو حبس النفس عما لا ينبغي فعله. اصبر يا محمد على ماذا؟ اصبر لحكم ربك، أي لحكم ربك الشرعي وحكم ربك الكوني، أي اصبر على ما يصيبك، ما يصيبك من أجل إبلاغ رسالات رب العالمين إلى الناس. اصبر على هذا حتى يأتيك الوعد الحق، واصبر على حكم الله الكوني القدري، أي ما يكون من أذى هؤلاء الكفار المشركين، لأن الله عز وجل لو شاء أن لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة ما استطاع الكفار أن يصلوا إليه، لا بكلمة ولا بضرب ولا بسب ولا بإلقاء القاذورات على بابه ولا بفعلك، لا، لكن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور حتى يعني يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فاصبر لحكم ربك، ولهذا قال الله تعالى: فإنك بأعيننا، يعني فإنك بأعيننا بمعنى أننا نراك، نراك ونحفظك ونكلأك ونحرسك ونراقبك، أي تحت كلاءتنا. وهذا ليس معناه تأويل، وإنما هو فيه هذا المعنى وفيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. فاصبر فإنك بأعيننا، وجاء اللفظ بالجمع مع أن لله سبحانه وتعالى عينين كما هو معتقد السلف، وإن لم يكن من الأدلة يعني ما يثبت أن لله سبحانه وتعالى عينين، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، دل على أن الله سبحانه وتعالى ليس له عين واحدة وإنما له أكثر من عين وهما عينان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فقال الله عز وجل لنبيه: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ثم أمره بما يقوي عزمه وبما يثبت دعوته ويثبت أصحابه ويبقيهم على الجهاد المستمر، وهو التفرغ إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والذكر واللجوء إليه سبحانه. فقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي نزه ربك عما لا يليق به، متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليك بهذه الرسالة العظيمة وبهذا القرآن العظيم، أو قل سبحان الله وبحمده أو سبحان ربي وبحمده. وهذا من أعظم الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق من النقائص والعيوب. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال العلماء: حين تقوم ذكروا فيها تأويلات كثيرة. حين تقوم قيل حين تقوم إلى الصلاة، كما في قول الإمام الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة، أي أن الإنسان إذا كبر وقال الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح. ماذا فيه هذا الدعاء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيأتي بهذا الدعاء وهو نوع من أدعية الاستفتاح. وقال بعض العلماء: حين تقوم، أي تقوم من نومك من فراشك، تقول سبحان الله وبحمده، أو تقول سبحان الله والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح البخاري ومسلم الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال ربي اغفر لي أو قال دعا استجيب له ثم إذا عزم فتوضأ وصلى قبلت صلاته إذن فيه أنه حين يقوم يقول سبحان الله ويقول الحمد لله وقال بعض العلماء وهذا أكثر ما ذهب إليه أهل التأويل حين تقوم أي حين تقوم من مجلسك لما يكون إنسان في مجلس من المجالس سواء كان مجلس ذكر أو مجلس الكلام عن الدنيا خاصة إذا كان ذلك المجلس قد ساده شيء من اللغو واللغط لا ينسى أن يذكر هذا الدعاء الذي يسمى بدعاء كفارة المجلس أن الإنسان إذا قام من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن لم يكن في المجلس لغو ولا لغط قال رانا نستمع إلى الذكر فنزداد خيرا ونزداد أجرا وإن كان وقع خطأ أو لغو أو لغط فلا شك أن الإنسان إذا أتى بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه وما صدر منه في ذلك المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل أي من بعض الليل ومن هنا للتبعيض ولم يقل وفي الليل حتى لا يفهم أن الليل كله يكون في التسبيح والصلاة لأن الليل جعله الله سبحانه وتعالى سكنا ولهذا لما جاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فظن أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله ولا ينام فقال أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام وقال آخر أما أنا أصوم فلا أفطر وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم هذه المقالة والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ومع هذا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فهنا قال الله عز وجل ومن الليل أل ومن بعض الليل فسبحه التسبيح قال العلماء إما التسبيح الذي هو الذكر والتلاوة وإما أن يكون الصلاة فبعض العلماء قال التسبيح في الليل هو صلاة المغرب والعشاء لأن التسبيح يطلق على الصلاة صلاة المغرب والعشاء وصلاة الصبح أيضا صلاة الفجر وبعضهم قال أن التسبيح هنا المقصود به التسبيح الذي يكون دبر الصلوات المكتوبات التي تكون في الليل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم إدبار النجوم يعني وقت إدبارها وذهابها وهو آخر الليل لما تذهب النجوم يأتي النهار وذلك الوقت يعني وقت إدبار النجوم هو وقت تشهده الملائكة فيه صلاة وهي قال العلماء إما أن تكون سنة الصبح يعني الركعتان التي قبل صلاة الصبح قبل الفريضة وهذه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفرضها على المسلمين لكن هي من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها ولو فاتته فإنه ينبغي عليه أن يقضيها حتى ولو بعد طلوع الفجر لأن ركعتي الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها وبعض العلماء قال المراد بذلك هي صلاة الصبح التي يشهدها الناس وهي مفروضة عليهم وأيا كان فإن قول الله عز وجل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أن هذه الأوقات الليل وخاصة في الصباح كان بعض الناس للأسف الشديد قد يفرطون في هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر لا يشهدونها جماعة وقد وطنوا نفسهم على هذا نعم الإنسان قد تضيع منه بعض الأوقات ويتعب لكن أن يكون دوما مفرطا في هذه الصلاة وهي صلاة تشهدها الملائكة وصلاة عظيمة الإنسان إذا صلى الصبح جماعة لا شك أن يومه يكون يوم مبارك ويوم يعني يتحمس فيه لأشياء كثيرة وكم من التوفيق ينال الإنسان في يومه وكم من الأذى يبعد عنه ويصرف عنه من المكروه بسبب صلاته وشهوده لصلاة الجماعة في صلاة الصبح فهذه الصلاة عظيمة نبه الله عز وجل إليها في غير موضع وخاصة في هذه الآية ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم هذا ما وفقنا إلى بيانه في هذه الصورة الكريمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الاهتداء بما جاء فيها من حكم وأحكام وأن يوفقنا وإياكم للعمل بها إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لأني قد أخذت من الوقت ما يزيد على المعتاد، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير.